ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. الواجبات أي ما يتعلق بشؤونه سبحانه وتعالى، ما يتعلق بشؤونه من أسمائه وصفاته وأفعاله إلى غير ذلك. وأما الجائزات فمعناه المخلوقات، المخلوقات هي الجائزات، الذي يجوز وجوده، الذي يجوز وجوده، قد يوجد وقد يعدم، هذا هو المخلوق. وهذا بالتعبير يعني بالمصطلح الكلامي، لأن أهل الكلام يقولون بأن الواجبات ما يتعلق بشؤون الرب عز وجل، والجائزات ما يتعلق بشؤون الخلق. قوله والمستحيلات، المستحيلات الأشياء التي لن توجد، التي لن توجد، والله سبحانه وتعالى يعلم إذا وجدت كيف ستكون، كما في قوله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو أن الله سبحانه وتعالى ردهم إلى الدنيا بعد موتهم، ردهم إلى الدنيا، علم الله سبحانه وتعالى كيف سيكون حال هؤلاء الكفار، وهو أنهم سوف يعودون إلى المحرمات وإلى كذلك الشركيات إلى غير ذلك. فهذا الأمر مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى علم بأنه لا يكون ولن يكون، وأخبر بأنه لا يكون أبدا، أي أن يعود الإنسان بعد موته إلى الدنيا. لكن الرب سبحانه وتعالى يعلم هذا الأمر الذي لا يكون كيف سيكون لو كان ووقع. قال: ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. وكل تفيد العموم، تفيد العموم. قال: بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد. الخردلة يعني نبات يشبه حبة الأرز، هي بنحو حبة الأرز وتشبه حبة الأرز. فإذا وضع الإنسان حبة الأرز في يده، وضعها في يده، لعلم بأحوال هذه الحبة من جميع جوانبها. والله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، هذه العوالم كلها، فربنا عز وجل محيط بها، عالم مدرك ما يجري فيها إلى غير ذلك من الأمور والشؤون الخاصة بمخلوقاته عز وجل. قال: لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال: لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو أي العاطفة تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، تقول زيد عالم وأديب وشاعر إلى غير ذلك، فالواو فائدتها هذه تحقيق الوصف المتقدم، زيد عالم وأديب، يعني بعدما تقرر أنه عالم أفادت الواو بأنه بقي شيء آخر، أديب وشاعر، بعدما تقرر بأنه أديب وعالم بقي أمر آخر تقرره إلى غير ذلك. قال: لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة، الأول والآخر، الأول يقابل الآخر، والظاهر والباطن، الظاهر يقابل كذلك الباطن. قال: قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، هذا في الظاهر. لكن لما وجدت الواو قرر هذا الأمر، قرر هذا الأمر. قال: فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد الذي هو الواو، بذلك التأكيد الذي أفادته الواو. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الشارح رحمه الله: قوله وتوكل إلى آخر، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت، لأنه إذا ثبت الشيء يسلب ضده. فإذا كان الله سبحانه وتعالى متصف بالحياة فالموت ينزه عنه الرب عز وجل. قال: كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، وسبق معنا هذا الكلام. قال: وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، أي من هذه الصفة. قال: ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخر. فهذه الأمور: عليم على وزن فعيل وهو اسم فاعل بل من صيغ المبالغة، وكذلك يعلم الفعل المضارع، وأحاط بكل شيء علما العلم كذلك، هذه كلها مشتقة من صفة العلم. قال: والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. فحكمة الله سبحانه وتعالى تكون في خلقه وتكون في أمره، الأمر هو الشرع، قوله أو يأمر المقصود الشرع أي الأحكام التشريعات، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع شيئا إلا لحكمة. وقوله ما يخلقه، هذا في جانب الأمور الكونية، في جانب الأمور الكونية. فالأمور الكونية كخلق الشمس والقمر والسماء والأرض إلى غير ذلك، هذا لحكمة، فكونه جعل السماء فوق والأرض تحت، وكونه خص هذا المخلوق بلون وآخر بلون آخر، وهذا طويل وهذا قصير إلى غير ذلك، هذا كله تابع لحكمته سبحانه وتعالى، لا يخلق شيئا عبثا. وهكذا الأمور الشرعية أو يأمر به، هذا من الأمور الشرعية، أي ما شرعه الله لنا دينا من الأوامر ومن المحظورات إلى غير ذلك، فهذا كله لحكمة. لم يأمر بالصلاة إلا لحكمة، ولم ينهى عن الخمر إلا لحكمة سبحانه وتعالى. قال: وقيل، هذا قول آخر في تفسير الحكيم، الحكيم كما تقدم مأخوذ من الحكمة، ومعروف كما سبق ما معنى الحكمة، الذي يخلق الشيء لحكمة من غير ما يكون ذلك فيه عبث ولا بطلان ولا إلى غير ذلك. هذا التفسير الأول. قال: وقيل هو من فعيل حكيم، على وزن إيش؟ على وزن فعيل، وهو من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة. قال: بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء. هذا القول الثاني، أن الحكيم مأخوذ من الإحكام، فحكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل، أي بمعنى محكم، بمعنى محكم. هذا القول الثاني. قال: وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور. التفاوت بمعنى الاختلاف، والفطور بمعنى الخلل والعيب. قال: ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. والمعنيان ثابتا لله عز وجل، فيدخلان في اسمه الحكيم، أعني الحكمة والإحكام. الحكمة والإحكام يدخلان ضمن هذا الاسم الحكيم. طيب، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.